أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حي هلا، حلقة جديدة وغوص جديد نبحر فيه معا بإذن الله تبارك وتعالى ومع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وضمن برنامجكم الغواص، والذي نبحر فيه معا في أحاديث من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونربطها بآيات من كتاب الله ومن سيرة السلف الصالحين، لنقف سويا على معا نبهني الشيخ أكثر مرة ولكن هذا هو سبق اللسان الذي نعتاد عليه دائما، نقول نبحر معا وليس سويا، نبحر معا لنستخرج هذا الدر ونقدمه لكم مع خالص الحب والتقدير. فنرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نبحر معا وليس سويا. طيب ماشي. انا افضل قبل الحلقه اقول معا معا معا. الرجوع الى الحق فضيله. ايوه. طيب شيخنا الكريم، نقول ان هذا الملك الذي تكلمنا عنه هو وجوقته وحاشيته والصفوة منهم وهم الساحر، كان على رأسهم الساحر، والذي يأتي بعض العلماء ليقول أن الساحر كأنه يوازي في زماننا جهاز المخابرات، والبعض الآخر يقول هو يشبه جهاز الإعلام أو وزارة الإعلام، وإن كانت في النهاية أن المؤدى واحد، أنه يستخدم هذه الأجهزة ويسخرها ضمن ما يسخر، وهذا للأسف ما يفعله كثير من الملوك، ضمن ما يسخر من مقدرات الدولة لتكون في خدمة ليست الدولة ولا الشعب، بل في خدمته هو شخصيا وخدمة أسرته، كأنها أصبحت ملكية شخصية له. كان في من كان قبلكم ملك له ساحر، قبل أن نقول أن هذا الساحر كبر وأراد أن يكون هناك بديل، هذه النقطة وهذه اللفتة فيما يتعلق بأن الملك يسخر هؤلاء جميعا لخدمة مصالح الشخصية، وهذه تعود أيضا لقضية أن التاريخ يكرر نفسه ويعيد نفسه، ويبقى هذه المشهد وهذه الصورة باقية حتى يومنا وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو دلالة أنه ملك أنه يملكهم، وأن الرعية جزء من ممتلكاته، ولذلك لما طار الهدهد وذهب إلى اليمن ورأى بلقيس ورجع بتقريره إلى سليمان عليه السلام، قال إني رأيت امرأة تملكهم، ولم يقل تحكمهم. والملك عادة لا يكون إلا برعاية مصالح المملوك حتى لا ينقلب عليه. وذلك حتى لو نظرنا إلى بلقيس، وكيف أنها عندما تلقت كتاب سليمان عليه السلام قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طيب ده عبارة عن سطر واحد بس، تهديد، تهديد لمن يقرأه، طبعا تهديد، وهو واضح انه تهديد، الا تعالوا علي واتوني، امر كمان، امر ومسلمين، يعني مش ليس كما مسلمين، يعني مسلمين ديانه ولا استسلاما، مسلمين او مسلمين طبعا، يعني لا بد ان يدينوا بدين الله الحق، يعني فالمسلم في معناه المستسلم، ما سمي مسلما الا لانه استسلم، اسلم واستسلم. اللافت للنظر أنها قالت ألقي إلي كتاب كريم، مع أنه مش كريم ولا حاجة، ده تهديد، لكن مكتوب ألقي إلي كتاب غليظ، كتاب فيه تهديد، الكلام ده المناسب للعبارة لمضمون الكتاب سليمان عليه السلام. لكن الذي بدا لي من وصفها للكتاب بأنه كريم أنها آنست عجلة من قومها وقواد جيشها، فلو استفزتهم لنفروا، وهي لا تريد هذا لأنها حكيمة، لأنها حكيمة، ما أحبت أن تستفزهم، بل أرادت أن تقول إن الكتاب وقع مني موقعا كريما، وأنا لا أرى فيه تهديدا، هو مجرد أنه يقول تعال، تمام، وهذا وهذا من شق فيه دبلوماسية بالضبط يعني بلغة العصر الحديث يعني، لكن هو كله حكمة أنها لم تشأ أنها تستفز، لأن هم واضح لأنهم أصحاب عجلة ويركنون إلى قوتهم لما قالوا نحن أولو قوة أولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وعندهم طاعة نعم وعندهم طاعة لملكتهم. طبعا ما عشان كده تملكهم ولا تحكمهم، يعني ممكن واحد يحكمني وأنا ألعنه وانتظر اليوم الذي أتخلص منه فيه، ولو أتيح لي أن أنا أسم ولا أقتله ولا الكلام ده لفعلت ذلك. نعم. بخلاف الذي يملك، لا يستطيع أحد أن يسترق أحدا إلا بالإحسان إليه. عشان كده احنا بنقول من أعظم الدروس المستفادة في الدعوة إلى الله عز وجل أن تحسن إلى من أساء إليك. وأنا تعجبني كلمة لبعض العرب لما سئل كيف ست قومك، قال ببذل الندى وكف الأذى. كلمتين بس، كلمتين هم الخلاصة يعني، ومناسبين لينا ببذل الندى. بذل الندى بالضبط كده. ما نعمل شعار ونخلص. أيوة. لا خلينا على وإن تطيعوه وتهتدوا. أي نعم. أسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعون الحبيب آمين صلى يا رب. الله عليه وسلم، وهذا أشرف شعار. طبعا لا شك في ذلك. فبذل الندى أنك أنت أن توصل الخير إلى غيرك وتكف شرك عنه، إذا لا يصل إليهم منك إلا الإحسان الخالص الذي لا يخالطه شر. ده اللي عملته ببقي. فهو كأنها أنست عجلة فما حبتش تستفزهم وتقول خطاب فظيع ولا خطاب مريع ولا الكلام اللي ممكن يقال في مثل هذا. فهو أصاب الهدهد، كبد الحقيقة عندما راقب هذا وراقب أقوال هؤلاء، ثم رجع فقال إني رأيت امرأة تملكهم. طبيعة الملك أنه يتحبب إلى من يملك، بخلاف الجمهوريات. يعني احنا عندنا دلوقتي مملكات، ممالك يعني، وجمهورية، دي المملكة الفلانية ودي الجمهورية العلانية، تمام؟ لو أنت رمقت المملكة تجدها في الغالب، لا أقول دائما، أكثر استقرارا من الجمهورية. الجمهورية واحدة يقلب الكرسي ويقعد على الثاني، يعمل انقلاب، يعمل بتاع، يعتقل ويقعد على الكرسي. لكن الملك ده اللي قاعد، مين اللي قاعد بعديه؟ أخوه أو ابنه أو ابن ابنه، والكلام ده فهي ملك خالص ليا. فأنا دلوقتي إنما أعتدي على الذي يملك الآن، وهو ده هتكون سابقة للذي يأتي من بعدي، إنه برضه يحطني في البتاع ويخنقني وياخد الملك. فهم لذلك يراعون الأعراف التي بينهم. فعشان كده أنا أرى في يعني كان في من كان قبلكم ملك، أرى فيها دلالة، يمكن الدلالة دي أنا ترمي لبعيد شوية، وهو أن هذا الملك كيف حام عن مملكته حتى لا يدخل التوحيد، ورأى أن دخول التوحيد فيها يقوض أركانها، فذلك غضب غضبة مضرية يعني كما يقال. نعم. وعمل الذي يعني القصة الطويلة تلوناه في الحديث يعني. جميل. شيخنا هذا معناه أن هو قد يكون هناك ثبات على الحق الذي يراه الشخص، بغض النظر هو حق محض أم أنه حق من وجهة نظره، وهذا الثبات أو هذه القوة على المبدأ هي التي توصل الإنسان إلى غايته. فكم من إنسان ذاد عن مبدأه الذي تبناه أو اعتنقه فانتصر له بغض النظر عن إذا كان صوابا أو خطأ يعني. وهذا هو يعني مثار استعجاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حين قال عجبت من ثباتهم على الباطل الذي عندهم وتخاذلكم على الحق الذي عندكم. فقضية أن الإنسان الجميل أن يجتمع الأمران، أن يكون ثبات ولكنه على الحق. وهذا ما نجد فيه ضعف عندنا احنا كمسلمين او كناس ملتزمين فيما نقدم. لا نعرف قيمة البضاعة التي بين ايدينا فلا نقدمها ولا ندافع عنها بالصورة التي دافع بها الملك، فقتل اقرب المقربين وقتل للشيخ وقتل ما خلى حد على الرغم من الباطل، واحنا ما نستطيع ان نبذل اقل القليل من اجل مذهبنا الذي نعتقده او ديننا الذي نعتقده. نعم. اعتقد ان هذه تحتاج ايضا الى وقفة. طبعا بلا شك يعني. هو طبعا أنا عايز أقول إن من أسباب ضعفنا وتخاذلنا أننا لم نرتبط بأسلافنا الذي نقلوا إلينا هذا الحق. يعني احنا دايما نقول مثلا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. نعم. ناس منزعجة جدا من القيد الأخير ده بفهم السلف الصالح. ويقول لك نحن رجال وهم رجال. طب دول هؤلاء هم الذين أولا نزل عليهم القرآن وهم أعلموا بتأويله إذ راقبوا تنزيله. وبعدين هؤلاء اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهم أسد أفهاما. ثم هؤلاء عرب يفهمون لغة الخطاب ومواقع الكلام. بخلاف الذين أتوا بعد ذلك وقد اختلطت العجمة بعقولهم وبألسنتهم فأصبحوا لا يفقهون كثيرا. يعني حتى أن بعض زعماء الخوارج مثلا لما يأتي على حديث النبي عليه الصلاة والسلام شفاعات الله الكبير من أمتي برغم أن أي بني آدم يسمع الحديث لو تعرف أن الشفاعة الكبرى اللي هو بين يدي الله يوم القيامة أن أناسا استجابت لهم النار النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم ويخرجهم من النار ليقول لك لا الشفاعة هنا شفاعة الكبائر هنا مش كبائر الذنوب ولكن كبائر الطاعات. طب إزاي كبائر الطاعات؟ يقول لك واستعينوا بالصبر والصلاة والنهل كبير. وخذلك زي مرة بقول لواحد من جماعة التبليغ والدعوة زمان يعني من 30 سنة بقول له يعني ما هو الدليل على الخروج؟ الخروج اللي هو اللي انتم بتعملوا في السبيل 3 ايام 40 يوم الخروج والكلام ده ما الدليل؟ قال ولو ارادوا الخروج. انا قلت له طب ما تكمل ايه؟ هو انت يعني عايز تشوف كلمه خروج منين؟ ما تعرفش خرج ولا دخل ولا تعرف خرج بأني صفه ولا الكلام ده؟ لان ربنا عز وجل قال ولو ارادوا الخروج لاعدوا له ولكن كره الله انبعاثهم وثبطهم. وفعلا كره الله هذه تحت. فانا عايز اقول في يعني ناس عندها عن عجب في الاستدلال. وانت لو طالعت كتب التفسير والكلام ده ترى عجب من العجب في استدلال هؤلاء الناس للكلام العربي الذي يشوه المعنى. بالضبط كده يشوه المعنى. فانا عايز اقول يعني اتباعنا للاصحاب ليس فقط لانهم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام هذا شرف كافي جدا ان نتبعهم ولكن لما ذكرته انذاك. عشان كده يعني تمسكنا بالدين تمسك نظري لم نستمتع به مع أن الله أنزله لسعادة البشرية كلها فلم نسعد به. طب الخلل فين؟ نحن لا نختلف أبدا لنا ولا أنت ولا أي حد أن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليسعد الناس في حياتهم. طب هل في واقع الأمر سعد الناس في حياتهم؟ أبدا أبدا لم يسعدوا. حياتهم كلها شقاء شقاء في شقاء. وانت عندك القرآن كما هو وحديث النبي صلى الله عليه وسلم غربلها الحديث وما هذه صحيحة عن ضعيفة وذلك يشقى الناس مع وجود هذا الدين فيه. أين الخلل يا ترى؟ فينا الخلل فينا نحن أننا لم نستطع أن ننفعل لهذا الدين كما فعل الأسلاف. فطبعا يعني يؤسفني كثيرا أن أهل الباطل يتمسكون بباطلهم ويموتون عليه. زعيم العمال البولندي اللي غاب عدة شهور لا يأكل في بسبب مطالبته بحقوق العمال ومات في سجن. عاملين له تمثال دلوقتي للرجل اللي فعل شيء كبيرا مع أنه مبطل ولك أنك أنت تستحضر هذا مع الكلام الذي قلناه أن ذاك النبي من بني إسرائيل لما قال الله عز وجل أسلط عليكم الجوع قال أما الجوع فلا ما نضعش على الجوع. طب زي ده أضرب عن الطعام لحد ما مات وكيف عانى وعانى الأمرين عنده فكرة أنه ثبت على المبدأ هذا هو الذي يورث العز والكلام ده فثبت على باطله. لكن بكل أسف يعني كثير من المسلمين حتى الذين يتكلمون بالمبادئ أعتقد أنهم يحتاجون إلى مراجعة. جميل جدا. هذا الملك الذي كان عنده ساحر ذكرنا بفرعون الذي كان عنده سحرة وهذه الصورة المتكاملة في استخدام السحر للتأثير على عقول الناس لعلها هي منظومة الملوك. وهذا ما نحتاج لأن نقف معه الشيخ من الحبيب ولكن نستأذنك أن يكون ذلك بعد الفاصل. أحبتنا في الله نستأنف وإياكم غوصنا على هذا الحديث بإذن الله عز وجل مع شيخنا الكريم فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني ولكن بعدكم ورحمة الله وبركاته. نكمل وإياكم بإذن الله عز وجل سهرتنا الماتعة مع شيخنا الكريم فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني وحديث الساحر والراهب أو الملك والساحر والراهب. شيخنا كان في من كان قبلكم ملك له ساحر وسحرة فرعون وغيرها من المشاهد التي كانت يعني يزخر بها التاريخ في استخدام الملوك لقضية السحر للسيطرة على الناس سيطرة على عقولهم وبث أفكارهم التي يريدونها وتثبيت أركان عروشهم عن طريق السحر. حتى هؤلاء السحرة يباشر مباشرة الملك لقتله حين يجد المسألة خرجت من يده، أو أن المسألة هي ليست لأشخاصهم. فأول من قتل فرعون، كيف تسجدون له؟ سجدوا له قبل أن يأمرهم، فقتل السحرة. وهذا الرجل قتل ساحره اللي هو طبعا الساحر الأنجب الآن، اللي هو الغلام الذي تحول إلى الساحر، فهم يضحون. فهي المسألة مسألة عارضة للاستفادة الكاملة لهم، ولا يهم بعد ذلك ماذا تكون النتيجة. نعم تفضل شيخنا. وطبعا يعني مسألة السحر هذه فكانت فاشية عند الأقدمين، ولا زالت حتى الآن في دنيا الناس في الأماكن المتخلفة، وهذه الأشياء يعتمدون فيها على السحر. وكما أنت ذكرت يعني ليس الساحر فقط هو الذي إذا خالف الملك يقتل يعني، أو يعني يعاقبه أشد العقوبة، ولا يراعي ما ملوش تقدم عزيز، ما لا يراعي ما تقدم من صحبته ورضي أو الله من عن سلمة جليد لا خدمته. يكرمون كريما، أي طبعا لا يكرمون كريما ولا يهبون شريفا يعني، نعم، إذا خالف رغباتهم، كما تفضلت بما فعل فرعون مع السحرة عندما خالفوه، رغم أنه أتى ليتقوى بهم على موسى عليه السلام، فلما خذلوه في موضع النصرة كان شيئا لا يمكن أن يتخيل. يعني أنا يعني أحيانا أحاول كده بيني وبين نفسي أن أكتب خزي فرعون وأصف علامة الخيبة على وجهه لما سجد السحرة والناس ضحى، كل الناس مجتمعين في مكان واحد، جمعهم وأتى ليفضح نفسه، الله أكبر، ليستنصر بهم، فإذا بهم يخذلوه في موضع النصرة، فلك أن تتخيل خيبة الأمل التي يمكن أن تصيب الإنسان. فكذلك السحرة، فعشان كده يعني ابن المبارك كان محقا الحقيقة عندما أنشد أبياته التي قال فيها: إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أكنافهم ظل، ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا، جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا، فاستغن بالله عن دنياهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل. جل الله أكبر، والله يعني رحمة الله على يكتب الإمام ما يذهب. المبارك. والله ابن المبارك يعني فعلا، ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك، لا يذكرون الذمام والعهد ولا حسن الصحبة التي مرت قبل ذلك إن عارضت أهواءهم. نعم، وهذا يبرر هروب أئمة السلف بعيدا عن دواوين السلاطين كسفيان وغيرهم طبعا بالزبط. الذين سطر طبعا هذا الكلام في الذين تاريخهم. برضو أنا عايز أنبه على حاجة عشان ما فيش حد يتصور أن علماءنا الذين كانوا بجوار السلاطين يأمرونهم وينهونهم يتأكلون بدينهم كما فعل بعض الأرازل مع الإمام الزهري من المستشرقين وغيرهم، عندما قالوا أنه كان خادما لنعال دولة بني أمية، والزهري حاشاه أن يكون كذلك، وإن كان موجودا في البلاط الخلافة يعني، ولكنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، واشتد على بعض الخلفاء عندما قال له كذبت، قال لو أم لك أنا أكذب، يقول لواحد من أمراء، لواحد من أمراء لا أم لك أنا أكذب، حتى قال أمير المؤمنين لذاك الأمير لقد أغضبت الزهري يعني فاسترضيه وكذا. هم شيخنا كأنه أشبه ما يكون بقصة عثمان وعمر يعني، وعمر رضي الله عنه، هذا أبعد في الله وهذا قرب في الله، هؤلاء ابتعدوا في الله وهؤلاء اقتربوا في الله. أيوة، لكن الذي قرب في مسألة عثمان وعمر رضي الله عنهما الخليفة نفسه، لكن أتكلم عن الذي يتقرب يعني. لا، أنا أقصد المسوغ أو المبرر، أن بالنسبة الباعث للإمام في حالة هروبه هو في الله عز وجل كسفيان، والباعث في الله عز وجل أيضا هو في الله عز وجل أيضا طبعا. نعم، لكن أنا عايز أقول هو ضابط المسألة في مسألة القرب والبعد من الإمام يعني أو من الحاكم، هو معرفة الإنسان بقدر نفسه. فأنا مثلا بعزم قلبه إذا أنا اقتربت من الخلافة والخليفة والرئيس والجهات السيادية كما يقال في لغة اليوم، وأنا عارف أن أنا رجل بيكسرني الإحسان والكلمة الطيبة تكسرني، وأعلم من نفسي أنه إذا ارتكب منكر في حضرتي لا أستطيع أن أنا أتكلم ولا أستطيع أن أنكر، فهذا يتوجب في حقي أن يبتعد. وده اللي عمله سفيان الثوري، بخلاف مثلا سفيان بن عيينة، بخلاف مالك مثلا، الزهري بخلاف الزهري، واخد بالك؟ هؤلاء العلماء اللي هم كانوا يرون أنهم يقولون كلمة الحق عند هؤلاء الأمراء وينصحونهم بالرفق المطلوب بالكلام مع الله. فهي ضابط المسألة الحقيقة في معرفة المرء بنفسه، كان أعلم أنه إذا اقترب لا يضره اقترابه، ولا بأس أن يقترب لأنه رجل خير، وأن يكون بصحبة الأمير أو بصحبة الرئيس هذا خير له، لأنه يعني يشير عليه بما فيه صلاح البلاد والعباد، نعم بخلاف الضرب الآخر الذي يخشى على نفسه كسفيان الثوري وغيره. نعم وكلمات ابن المبارك نكمل معها شيخنا أي التي نعم. فضلت. فهو ابن المبارك لما قال هذا الكلام ذكر خصال الملوك وأنه ليس لهم حبيب، ولذلك أوصى بالابتعاد عنهم. فأنا عايز أقول إنه هؤلاء الملوك ليس في قاموسهم كلمة وفاء ومشتقاتها. الوفاء والإخلاص والكلام ده ليس موجودا عندهم، حتى أن الأخ يمكن أن يقتل أخاه كما فعل المأمون مع الأمين، ودول إخوات مع بعض كانوا في بطن واحدة 9 شهور ورضع من ثدي واحد 2 سنين مثلا، وأكل في معان واحد 15 سنة، وكان معلمهم ومؤدبهم ومع ومؤديهم واحد والكلام ده، هو يتربى تحت ظل ظلة والدهم واحدة. الرشيد رحمه الله. ومع ذلك لما جاءت القصة والملك والإمارة والكلام ده قتل المأمون والأمين، ولا زال يجد في نفسه غصة. بس بعد إيه؟ سبق السيف العدل. ماذا يساوي إن أنا أقتل أخي في سبيل الملك الذي سوف يزول عني بعد عدة سنوات، طالت أم قصرت، خلينا كل 30 سنة ولا حاجة، ولا 40 سنة ولا الكلام ده، ثم ماذا بعد هذا؟ فأنا عايز أقول يعني الذي يقترب من الملوك يقترب من النار. ليه؟ لأن بوادرهم لا تؤمن. فالأفضل لكل من أراد أن يربأ لدينه ألا يتصل بهم. بالضبط المعروف، ونحن في زماننا لسنا على قدر قلب مالك ولا نعم. سفيان بن عيينة ولا ابن جريج ولا هؤلاء. وهم لا يدرون أن زوال هذا الملك، يعني حتى هؤلاء الملوك لا يدرون أن زوال هذا الملك، يعني قد يظل في الملك سنوات ويزول هذا الملك على حين طرة. طبعا طبعا بالضبط، مش ابو زعبل يعني. أيوه. طيب جميل شيخنا الحبيب، إذن لعل هذه تعيدنا مرة أخرى إلى أنه أراد أن يثبت أركانه بما أسميناه بجهاز المخابرات أو أنه الساحر أيا كان توصيفه. اي نعم. هو ما انا بقول لك كما ذكرت يعني الساحر يشبه جهاز المخابرات. تعرف جهاز المخابرات ليس من يعني صلاحيته او من اصل من عمليه التخابر فقط، لكن احيانا يثير الشائعات، عايز يشغل الناس بقضيه معينه عشان يمرر قضيه معينه، هم اللي بيعملوا هذا الكلام. نعم. يعني هم بما يرونه من وجهه نظرهم انه لابد ان يشغل المجتمع بصفه بكلام معين في موضوع معين ليمرر شيئا ما، والكلام ده ويرسم خط التعامل في المخابرات اللي تعمل هذا الكلام. نعم. فكان هذا الساحر هو بمثابه يعني رمات الميزان بالنسبه لهذه المملكه، كل ما يقع مشكله يستدعي الساحر، زي ما حصل الدابه اللي قتلت التي سدت على الناس طرقهم وكادت ان تفسد معايشهم. طب الملك يعمل ايه في دابه زي دي؟ نعم. فانتدب لا غلط تدب جهاز المخابرات، اللي هو جهاز المخابرات. حلوا لنا القصة. اي نعم. إذا هي كانت القضية هي تثبيت أركانه، حتى لو كان هذا التثبيت بباطل. اي نعم. لا يهم، كما قلنا أن هذا فاسد عقديا بشكل مطلق، فهو يستخدمه على هذه الصورة ويستخدمه بهذه الطريقة ليثبت أركان ملكه، وقد يعرض في وسط الطريق أمور متعلقة بأحداث كالدابة التي خرجت لهم بهذه الصورة وغيرها، فأراد أن يتعامل مع هذه القضية عن طريق ساحره. بس الحقيقة الساحر كان وفيا، لأنه لما كبرت سنه وأراد أن يسدي جميلا إلى الملك قال التمسوا لي غلاما نجيبا، أو ائتوني بغلام نجيب وعلموا السحر فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه. فأراد أن يترك هذه البذرة للملك اللي كان له أفضل عليه، وواضح طبعا أنه هو يعني لم يكن يقصر في خدمة الملك وقام به على الوجه الأكمل يعني، فأتوا بغلام نجيب. فلا يعني الوفاء عادة يكون من أسفل إلى أعلى. يعني الوفي الذي تلقى عطايا الملك وهداياه والكلام ده، وليس الملك، يعني احنا بنقول الملك أو الملوك عموما ليس في قواميسهم شيء اسمه الوفاء، الوفاء إذا تعارض ذلك مع انه يبيع اسهل عليه من بالضبط يبيع أسهل عليه. لكن دائما المتلقي من تحت اللي هو بيتلقى دائما الإنعام يكون اكثر والإحسان ولاء. والحاجة يكون أكثر ولاء بلا شك نعم من الرأس الكبير. نعم طيب شيخنا، يعني ليس فقط في قضية، يعني للأسف نراها أن كثير، يعني في دنيانا نرى أن قضية الولاء وتوريث الحق عزيز، بخلاف أن من يدافع ويذود عن الباطل مستمر في هذا خلاص أنت ميت، يعني رايح كثر من الملايح، له مصر يكثر من الفضائح ومصر أن يورث هذا الشر، بخلاف لا نجد هذا الحرص الكبير على توريث الخير عند من عنده خير. أصل الحقيقة يعني أنا عايز أقول لك إن الحق ثقيل ومر وتبعاته كبيرة بخلاف الباطل، يعني يمشي مع هوى النفس، يعني واخد بالك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني لو في إنسان مبطل يمكن أن يجد أعوانا كثيرين لأنه سيستفيد من هذا الباطل، إنما الحق مر وصعب ويكلف الإنسان رقبته أحيانا، ولو أصر على أن يقول كلمة الحق يمكن أن يشرط في جنبات الأرض. نعم. ولا يستطيع أن يعود إلى ملاعب صبا وأولاد يتشردوا والكلام ده. فطبيعة الحق أنه مر، نعم. وذلك تجد الآباء الذين ذاقوا مرارة الهزيمة وعاصروا الهزائم المعاصرة كلها دايما يعلم ولده الخنوع، يقول امشي جنب الحيط أنت مش هتصلح الكون، غيرك يتكلم، يريد من ابنه أن يكون ذنبا لا أن يكون رأسا. صحيح. لما علم من الحق المر، نعم. وأن أصحاب الحق دائما يؤذون أشد الأذى، نعم. ولا ينظر الناس إلى العاقبة المحمودة التي تنتظر هؤلاء فيما بعد. ليه؟ فطر الإنسان على حب العاجلة، نعم. أما الآجلة فتحتاج إلى بصيرة إيمانية ليعيش المرء فيها. جميل جدا. نعم. أعتقد أن هذه المشاهد أو هذه اللمحات السريعة ليست من المقروء سطرا أو المكتوب بالسطور في طيات هذا الحديث وغيره، كان نتكلم عن قضية الربط ما بين الساحر هو جهاز المخابرات، قضية الوفاء ما بين الملوك والوفاء من الأعلى للأدنى، قضية هذه المعطيات كلها، لعل هذا هو الفائدة من برنامجنا في قضية الغوص. لو أن القضية مرتبطة فقط بالوقوف على النص لاستطاع كل واحد منا أن يمسك الكتاب ويقرأ النص ويستفيد منه، لكن العبرة الحقيقية والتي يعني نشرف بأن نسامر فضيلتكم فيها هي أن نذهب معا إلى قلب هذا الحديث ومكنونه مستوره ومسطوره لنستخرج ما فيه من الفائدة، وهذا ما أشرف به شيخنا الحبيب في هذه الأماسي الماتعة من برنامج الغواص. وللحديث صلة بإذن الله تبارك وتعالى، ونحن نكمل عن هذا الرجل الذي أراد أن يضع خطة ليستمر شره وأن يورث وأن يضخ دماء جديدة لهذه المنظومة السحرية أو منظومة المخابرات أو منظومة هذا الملك لتخدم وتستمر في هذا النهج. أسأل الله عز وجل أن يستخدمنا جميعا للحق وليس للباطل. جزيت الجنة شيخنا الحبيب، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. أحبتنا في الله، لازال الغوص مستمرا بإذن الله عز وجل على هذا الحديث الماتع أو ضمن هذا الحديث الماتع من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع شيخنا المفضل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. فانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل لنكمل سويا، وحتى نلقاكم في ذلك الوقت نقول لكم دمتم